رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن الجنوبي وباعثها المستمع إياد محمد سالم عبد الله. أحد أسئلته يقول: هل يجوز الصلاة جماعة بإمام بدون عمامة؟ وهل العمامة من السنة في الصلاة؟ يجوز أن يصلي الإمام بدون عمامة، ليست شرا في الصلاة ولا سنة في الصلاة، لكن الأفضل أن يصلي الإنسان بالزينة المعتادة. أيوة. لأن الله قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. فإذا صلى بعادته المعتادة فهو أحسن وأولى، لأنه إذا تركها قد يستنكر ذلك، قد يقدحه في عقله أو في اتزانه أو في أخلاقه. فالحاصل أنه إذا كان من عادة أهل بلده أنهم يصلون في العمامة لا يدعوا العمامة، يصلي في العمامة حتى لا يظن به السوء، وحتى لا يقدح فيه أنه متساهل أو أنه لا يبالي بالزي المناسب أو ما أشبه ذلك. وإلا فليست شرطا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحد في الوتر واحد ليس على عاتقه منه شيء، ولم يقل ليس على عاتقه على رأسه، فقال ليس على عاتقه منه شيء. فالمشروع أن يصلي في إزار ورداء، أما الرأس لو صلى وهو مكشوف فلا بأس. فالسنة يصلي في قميص أو في إزار ورداء. وإذا كان مع أهل البلد أن الرأس عليه عمامة أو وترة أو شيء أو طاغية أو قلنسوة فيصلي كما كانوا يصلون حتى لا يظن به خلاف ما ينبغي، ولو تركها لأنهم يتركونها ولا يحصل بذلك بأس فلا حرج، ولو تركها عمدا فصلاته صحيحة، لكنه ينصح بأن يفعلها حتى لا يظن به خلاف الأولى. جزاكم الله خيرا.